إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع صاد لام من مدينة الإسكندرية، يقول في رسالته: ما هي ضوابط المزاح المشروع، ومتى يكون المزاح حراما؟ نرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن للمزاح المشروع ضوابط لا يسع المازح تركها والتحلل منها أو التساهل فيها، ومن ذلك ما يلي: أولا، التزام الحق والصدق، وذلك لما رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: ولا أقول إلا حقا. قال العلماء: معنى تداعبنا أي تمزح معنا. ثانيا، البعد عن الإفراط في المزاح المباح، وذلك لأن الإفراط فيه يورث كثرة الضحك وهي تميت القلب وتوقع في الغفلة عن الله عز وجل، وذلك لما رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وكثرة الضحك فإنها تميت القلب. ثالثا، تجنب المزاح المحرك للضغائن والأحقاد، وذلك بأن يكون المزاح ثقيلا ويثير النزاعات. فقد روى الترمذي وقال حديث حسن غريب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تماري أخاك ولا تمازحه. والمماراة المجادلة التي تؤول إلى خصومة، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين المزاح في حديث واحد لبيان خطورة المزاح الموصل إلى الأحقاد والضغائن إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية. وقد يكون المزاح حراما في عدة أمور، منها إذا جانب الحق والصواب وكان فيه كذب وافتراء وحكاية لأمور خيالية غير واقعية بقصد إضحاك الناس، وما ترتب عليه إضاعة حقوق لله تعالى كالإخلال بالفرائض والانشغال عن ذكر الله تعالى وطاعته، وما يترتب عليه أذى في المازح والممازح سواء كان الأذى نفسيا أو بدنيا أو اجتماعيا، وكذلك إذا كان مزاحا يتحدث عن العورات والحرمات والأعراض مثل الاستهزاء والسخرية والنيل من حرمة الحياة الخاصة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أنس رضي الله تعالى عنه: ألا هل عسى رجل منكم يتكلم بالكلمة فيضحك بها أصحابه فيسخط الله عز وجل بها عليه ولا يرضى عنه حتى يدخله النار. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع كاف صاد ألف، يقول في رسالته: أنا محفظ قرآن كريم، ولي قريب قارئ وحافظ جيد للقرآن، وأعلم بالفقه والأحكام مني، وحين يحين موعد الصلاة يقدمني للإمامة وأجد حرجا في ذلك، فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الإمامة مسؤولية كبيرة، إذ الإمام ضامن يتحمل عن المأمومين ما فاتهم من قراءة أو ذكر أو غير ذلك. وفي الحديث الشريف: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. ومن ثم يرى فريق من الفقهاء أن الأفقه مقدم على الأقرأ. قال النووي: لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، وقد يعرض في الصلاة، يعني أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا الكامل في الفقه. وأجاب عن قوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله، بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه. وفي واقعة السؤال: صاحب المنزل يعلم الفقه بالأحكام الشرعية وهو حافظ القرآن، ويقدم قريبه وهو يعني أقل فقها منه، لا شيء في ذلك. أيضا إذا رأينا بعض الفقهاء كأبي حنيفة والإمام أحمد يأخذون بظاهر الحديث الشريف: يوم القوم أقرأهم، فربما كان يعني لحسن صوته قدم لذلك، أو كان يعني أكثر في القراءة في القدر الذي يعني إيه يحفظه، فلا مانع شرعا من أن يقدم في مثل هذه الحالة. فضيلة الدكتور سيف، رسالة أيضا من المستمع ميم نون يقول: أدخل المسجد بعد إقامة الصلاة حتى لا يقدموني للصلاة إماما. وأحيانا يخطئ الإمام في القراءة أو يتوقف، وأجد حرجا في الفتح عليه، لربما يزيده اضطرابا في الصلاة، فما حكم ذلك؟ لا شك أنه لا حرج في أن يسارع المصلي إلى المسجد بعد الأذان مباشرة وقبل الإقامة لبركة المسجد والاعتكاف في بيت الله سبحانه وتعالى. وطالما اجتمعت في الشخص شروط الإمامة وهو مستحق لها، بأن كان هو أكثر القوم قراءة للقرآن، وكانت قراءته صحيحة، وهو أعلمهم بالأحكام الشرعية بأركان الصلاة وسنن الصلاة إلى آخره، وما يعني يجبر بسجود السهو وما لا يجبر، فلا يحرم هذا الشخص أهل المسجد من حضوره وإمامته لهم. والله تعالى يقول في أوصاف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إماما. أما الفتح على الإمام، إذا توقف الإمام في القراءة، فأكثر الفقهاء على مشروعية الفتح على الإمام، جاء في بداية المجتهد لابن رشد. وأما اختلافهم في الفتح على الإمام إذا ارتج عليه، أي إذا وقف ينتظر التلقين، فإن مالكا والشافعي وأكثر العلماء أجازوا الفتح عليه، ومنع ذلك الكوفيون يعني أبو حنيفة. وحجة المجيزين للفتح على الإمام أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد في آية، فلما انصرف قال: أين أبي؟ ألم يكن في القوم؟ مما يفهم من ذلك أنه يريد الفتح عليه، معنى ذلك أن الفتح على الإمام مشروع. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا،